يقول منهم أهل الميراث هو من يرث بالفرض والتعصيب. ما معنى فتصح تنفيذا؟ يعني ننفذها لكن مع حرمة الأصل فيها، لأن الأصل أن الموصي لا يوصي. يقول هل اكتفي عن الكتابة بتوصية زوجتي أن تخرج من مالي ربعه صدقة عن أقاربي؟ لكن قد تموت أنت وزوجتك في حادث واحد، وقد تنكر الزوجة ذلك، وقد تموت قبلك، لكن يكتب إلا وصيته مكتوبة عنده. والله قال عن الدين: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. حتى لو دين يسير، نعم. يقول هل يجوز وصية الرجل الثلثين لأن لا ورث له إلا عصبة الأولاد عمه؟ لا، حتى لو ما فيه لابن ابن ابن عم ما يجوز توصي بأكثر من ثلث. لكن ماذا تصنع إذا كان ما فيه إلا ورثة؟ إذا كان فيه ورثة فيهم بعد عنك، لك أن تهب في حياتك أو تتصدق في حياتك. لو تصدقت بجميع مالك في الحياة يجوز، ولو وهبت جميع مالك في الحياة يجوز. أما أن الشخص ينتظر فعل الخير بعد مماته، لا، وإنما يفعل ما يستطيع من خير في حياته. ومن لا يستطيع ومن لم يستطيع وإذا لم يستطع أن يكمل ما فعل في حياته من خير يوصي. أستغفر الله توب إليك. يقول ما هي الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة هي توريث. الوصية الواجبة في الشرع ما لها أصل، الظاهرية يذكرونها لكن في المذاهب الأربعة ليس لها أصل، وهي توريث ابن الابن مع وجود الابن، وهي مأخوذ من بعض القوانين العربية ولا تجوز، لأن الابن الابن لا يرث بالإجماع مع وجود الابن. والرحب يقول وابن الابن بالابن فلا تبغي الحكم الصحيح معدلا، يعني ابن الابن محجوب الابن بالإجماع. يقول عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون هل يدل على جواز ترك الوصية مع وجود الحقوق؟ فيه الدرع مرهون، يأخذ صاحب الدرع حقه. يقول من كان عنده خير فهل أولى له يجعل جميعه الورثة أو يوصي لزملائه وقارب غير الورثة؟ يوصي بشيء في وجه البر والخيرات، سواء له فيما يخص مثل حجة عمرة كل عام، أضحية مثلا، إنفاق مال في تحفيظ القرآن، وهكذا أوجه الخير واسع. يقول إذا كان الورثة خمسة والموصي أوصى لأحدهم فأجازوه إلا واحد، هل ينفذ؟ ينفذ في نصيب الأربعة، أما نصيب الخامس فلا نأخذ منه شيئا، نعطيه كما هو كامل. يقول أنا علي دين وليس عندي مال، فكيف تكون وصيت والآثم إن مت؟ توصي تقول فلان يطالب مبلغ كذا، وأوصي الورثة بسداد الدين. نعم. يقول هل هذه الآية منسوخة وهي قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية لوالده والأقربين؟ الجمهور أنها منسوخة، نسختها آيات المواريث، وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة. فعلى قول ابن عباس يجب أن يوصي لوالديه ولأقاربه بشيء، لكن يعني الجمهور على أنها منسوخة. استغفر الله لك. يقول لماذا جاز نفوذ الوصية في الأكثر من الثلث بعد رضا الورثة مع أنه يسلم حرم أكثر من الثلث ولم يعلقه على رضا الورثة؟ من أجازه استدلوا بحديث لكن فيه ضعف، قال إلا إذا أجازوه الورثة، لكن هذا حق من حقوق المخلوقين له أن يتنازل. فلو أن شخصا مثلا أتاه إرث مليون وقال هذا المليون هبة مني لك، يصح، هو حق من حقوق له أن يتنازل. نعم. يقول الذي يملك 30 شاة في المدينة مثل في مكة لا يجب عليه زكاة؟ نعم، إذا لم يفرقها هربا من الزكاة ما في شيء. يعني لو كان شخص عنده 39 شاة في المدينة و39 شاة في مكة و39 شاة